الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عقدة الأحكام الحافظ القدسية رحمه الله تعالى، ونحن إن شاء الله قريبنا على انتهاء كتاب الصلاة في آخر باب الجنائز. وقبل عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تفضل. عن عبد عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فرقصته أو قال فأوقصته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تغمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وفي رواية: ولا تغمر وجهه ولا رأسه. قال المصنف رضي الله عنه: ماذا الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم قيامة ملبيا. وفي رواية: لا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال رضي الله عنه: الوقص كسر العنق. الرجل لم يورد اسمه في بعض الروايات، وكان الرجل واقف على أو على الجالس على الناقة فأوقعته الناقة فكسرت العنق فمات. وهنا في إطلاق لفظ الواقف على الراكب، لأنه قال واقف، قال كان يقف على الناقة ووقع على واقف بعرفة، وهو راكب وليس بواقف، وفي إطلاق لفظ الواقف على الراكب. فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه، وتحنطوه هنا يعني لا تمسوه حنوطا. والميت إذا غسل بعد أن يغسل يعني يوضع له الحنوط وبعض الأخلاط من الطيب، بعض أنواع الطيب تخلط ببعضها البعض وتستخدم للميت تحديدا، فذلك يسمى حنط الميت تحنيطا. هنا النبي قال: لا تحنطوه حتى لا يستعمل طيبا. هذا سنبين بأنه بين كأن الحديث يبين بأن له حكم الإحرام حتى بعد الموت. ثم قال: ولا تخمروا رأسه، أيضا لا تغطوا رأسه، التخمير والتغطية. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تحنيطه ومن تغطية الرأس، وقال: فإنه يبعث في يوم القيامة ملبيا. قال قبلها: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي كأنه يبعث يوم القيامة على هيئته التي مات عليها، فهو كان محرما ملبي فيبعث يوم القيامة ملبيا. وكأنه دلالة على فضيلة هذا الذي يموت في وقت الحج أو وهو كونه محرما، كفضيلة الشهيد الذي يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخ دما، فأيضا هذا المحرم يأتي يوم القيامة ملبيا، ففيه فضيلة لمن مات محرما. قال: وكفنوه في ثوبيه، وفي رواية في ثوبين، وفي رواية في ثوبه، وهذه أيضا دلالة على جواز أن يكفن المحرم في الثوب الذي أو في الإزار والرداء الذي هو فيها. فهذا الحديث أولا بعض المسائل، منها أنه إذا مات محرما لم ينقطع إحرامه بموته. هذا الحديث استدل به الشافعية والحنابلة على أن إذا مات محرما لم ينقطع إحرامه بموته، لذلك لا يلبس المخيط، لا يخمر الرأس، لا يقرب طيبا في البدن ولا في الثياب. والبعض قال: لا يجعل الكفور في الماء الذي يغسل به. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم عثمان وعلي وابن عباس، ومن التابعين عطاء. هذا القول كما قلنا من الجمهور من الشافعية والحنابلة الذين قالوا بأنه ما زال على حكم الإحرام حتى بعد الموت، فيمنع من ما كان يمنع منه في حال حياته. وذهب غيرهم من الفقهاء والملكية والأحناف على أنه ينقطع الإحرام بالموت، فله لبس المقيت وتخمير الرأس وتطيب، وقيل أنه ذهب إلى ذلك من الصحابة ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة، ومن قلنا من الفقهاء مالكية ومالك وأبو حنيفة الأوزاعي. والحديث دليل على أصحاب دليل لأصحاب القول الأول ودليل على أصحاب القول الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات المحرم فقال لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على هذا الحديث من الحديث بأن المحرم إذا مات لا ينقطع عنه حكم الإحرام ويمنع عنه محظورات الإحرام كما يمنع عنه حالة حياته. وهذا ظاهر الحديث، وهو الراجح على من على الرأي الراجح بأن ظاهر الحديث يبين بأن هذا حكم الميت. طبعا المالكية والأحناف حقيقة أرادوا أن يعتذروا لهذا الحديث، فقالوا أن هذا الحديث ليس عاما للمحرم، هذا حديث خاص بهذا الرجل. قالوا هذا الحديث وقعت عين، ووقعت الأعيان لا تعمم. قلنا كيف علمتم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قالوا فهذا حكم خاص، كيف نعلم نحن بأنه سيبعث من يموت الآن على الإحرام يبعث يوم القيامة ملبيا؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه ذلك، فأراد أن يبين أن هذا الرجل سيبعث يوم القيامة ملبيا، فأرادوا أن يعتذروا للحديث، فقالوا بأن هذا الحديث خاص وقعت عين لا تعمم، وليس في هذا الصحابي فقط، لأن النبي قد أعلم بأنه سيبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك قالوا بأن الحكم الإحرام ينقطع بموت المحرم، ولأنه أيضا الإحرام ونطب أو العبادات ونطب التكليف، وبالموت ينقطع التكليف، فإذا هو بعد أن مات لا يكون مكلفا فلا يكون محرما. وحمل الحديث كما قلنا على أنه وقعت عين لا تعمم ولا يكون عاما للمحرم إذا مات في الحج. طب لسه أنا معكم، استعجل أنت فيها محمد، استعجل. طيب لذلك قالوا اغسلوه بماء وسدر، قالوا ولا تخمروا رأسه. طيب نقول عشان ننتهي من هذه المسألة، أولا نقول الراجح هو قول الجمهور، لأن الأصل في الأحكام العموم إلا أن يأتي قرين على مسألة التعيين، والتعيين هنا الذي جاء ملبيا هذه ليست خاصة بالرجل، كما أن الشهيد يأتي يوم القيامة في يبعث في دمه وأوداجه، فكذلك هذه صورة هيئة تكون لكل محرم، ليست منطقة خاصة بالرجل، هذا وصف عام يصح أن يكون عاما، وليس المقصود منه هنا أن هذه وقعت عين. ذلك الراجح وظاهر الحديث وقول الجمهور بأن المحرم إذا مات حال إحرامه لا ينقطع عنه حكم الإحرام، فلا لأن توابع هذه الثمرة أنه يقولون يغسل بالطيب ويطيب، وأنه ممكن يغطي رأسه ويغطي وجهه ولا يخمر، لأن ذلك ليس له حكم الإحرام من مات على ذلك. نقول الحديث صريح وظاهره يبين بأن من مات لا يخمر الرأس ولا يحنط لعلة الإحرام، لكن عندنا في المذهب الذين قالوا لأن المذهب لا يقول، أو الشافعية وبعضهم يقولون بأن تخمير، لأن يجوز للمحرم أن يغطي رأسه الحي، ليس يجوز للمحرم الحي أن يغطي رأسه، فقالوا إذن هنا الحديث قالوا لا تخمروا رأسه، قالوا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير الرأس. أنا قلت في الأولى إيش وجهه وتخمره ولا تحنطوا في رواية وتخمروا وجهه، نريد وجهه، نعم وجه رأس، لأنه لا لا لا لا أنا قلت إيش في الرأس في المذهب، نقول ليس المقصود المحرم لا يغطي رأسه، وهذا متفق عليه الكلام عندنا بأن لا لا أن المحرم الحي أن يغطي وجهه، ليس هناك دليل. فقالوا إذن طب هذا الحديث جاء دليلا على أن ينهى المحرم، لأن احنا نستدل بهذا الحديث على أن المحرم أنه لا يغطي وجهه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا المحرم الذي مات عن يغطي وجهه. فقالوا كما نقل النووي قالوا نهي عن تغطية الوجه له هنا، لأنه سيؤدي إلى تغطية الرأس، يصعب انهم يغطوا انهم يغطوا ان يغطوا وجهه الا يغطوا راسه، فنهي عن تغطيه الوجه تخمير الوجه حتى يؤدي الى تغطيه الراس الذي هو منهي عنه. فاذا هنا فقط هو سبيل وسيله لمنع تغطيه الراس، لكن الاصل بان الحي المحرم لا يغطي وجهه. ولكن من قال بهذا الحديث قالوا لا، هذا طبعا الشافعيه بعضهم قالوا ذلك على انهم اصل عندهم ان المحرم الحي لا يغطي لا يمنع من تغطيه الوجه، فقالوا هنا تخمير الوجه منع لانه يؤدي الى تخمير الراس ليس لان تخمير الوجه ممنوع. والثاني انه لا، هذا الحديث دلاله على ان المحرم الحي لا يخمر راسه لوجهه ولا راسه، لان لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من تخمير الراس وتخمير الوجه دل ذلك على ان الحي مثل الميت في ذلك. لكن نقول الشافعي وبعض الاصحاب قالوا باباحه ستر الوجه ولا يحرم على المحرم، وهنا الحديث فقط اولوه على انه من باب انه لا يستطيع ان يخمر راسه الا ان يمنع من تخمير راس الا اذا منع من تخمير الوجه. والقول الثاني ارجح بان المحرم يمنع من تخمير وجهه حيا وميتا من ظاهر هذا الحديث. يعني هم يريدون ان يقولوا ايش؟ النهي ليس عن تغطيته ليس مقصودا لذاته، ليس النهي عن تخمير الراس مقصودا لذاته، ولكنه لازم لتغطيه الراس. فهم؟ لكن المخالف يقول لا يمنع يمنع من ستر الراس ويمنع من ستر الوجه، لان هذا لا يكون للاحرام. بس ولا تغطي الرأس، الكمامات اللي بيقول. قلنا ما يجوز، قلنا بأن النهي عن تخمير الوجه يبقى لا تجوز الكمامة. قصدي ان حضرتك بتقول ان هو مؤدي الى تغطية الرأس، فبقول لحضرتك لا، طب ما ممكن يغطي وجهه بدون رأسه. لا، ده هو بيتكلم عن الحديث. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه وجهه؟ قال انه يقول هو النهي عن تخمير الوجه لانه لازمه سيؤدي الى تخمير الرأس، ونحن منهي عنه لأنه محرم أنه يخمر رأسه، فلذلك لا يخمر وجهه فمنعه. لكن أنت الآن أنت بتاخد بالعكس. ليش؟ أنت الوقت ده إحنا لنقول لو قلنا بعدم جواز تخمير الوجه للحي وللميت يبقى لا يضع كمامة. أيوة، ده اللي أنا قصدي عليه. يعني أنا مش بقول في بعض الناس فهم كده، يعني معنى كده أن ده لا يجوز من الأصل. قيمة احنا قلنا لو عدم جواز تخمير الوجه يبقى الكمامة لا تجوز. طيب دي حاجه. ممكن ان انا اقول ان ده يؤدي الى تغطيه. في قول اول للشيخ لؤي هو اللي بيقول عليه، في قول اول حضرتك قلت قولين. ما انا قلت قولين، قلت ان في احنا المذهب الشافعي يرون بجواز ستر الوجه، والحديث ده يؤولونه ايش؟ للمحرم الحي. قالوا لان ما جاء في النهي عن ستر الوجه وتخميره في الميت لانه يؤدي لازم لتغطيه الراس، وتغطيه الراس بالاتفاق لا تجوز للمحرم. فالنهى عليه السلام هنا لأنهم إن خمروا وجهه سيؤدي إلى تخمير الرأس. ده الذين أولوا الحديث لأنه عندهم أصل، مفيش دليل على منع تخمير الوجه للمحرم. مفيش دليل. بس ده للميت يعني قضية إنه هو تغطية وجهه هتفضي أو تؤدي إلى تغطية الرأس، ده بالنسبة للميت. تغطي الوجه دون إن هو يحتاج إلى غطي الرأس. حضرتك قلت ان هو قال ان هو هيلزم من تغطيه. هم لانهم ما عندهم دليل، قالوا احنا ما عندنا دليل اصاله على تخمير الوجه، على تخمير الوجه، على منع تخمير الوجه للمحرم. وقلنا لهم الحديث هو دليل، الحديث دليل يعني في الحي والميت. قالوا لا، هذا النهي الذي جاء في الحديث ليس لمنع ستر الوجه، ده هو أصالة منع ستر الوجه حتى لو يؤدي إلى ستر الرأس عند التكفين، ليس لأن الوجه لا يخمر. أنتوا فاهمين؟ مش فاهمين حاجة والله. مش فاهمين. شيخنا الحقيقة بس في حاجة. هو مش عارف المشكلة عندكم. مش التباس، إيه اللي التباس عندكم الآن؟ هو الشافعية خرج بالمسألة بس، مفيش أي حاجة تاني. قلنا الدليلين مذهبين. لا يوجد صوت. هو ده بيقفل لوحده ده ولا ايه؟ شيخ مش مني يا شيخنا. انا قلت عندي خلاص. ان في جماعه قالت ان الحديث ان سيدنا صلى الله عليه وسلم نهى عن تخمير الوجه لانه نهى عن تخمير وجه المحرم الميت. ففي ناس اقول الحديث بناء عليه يبقى يمنع تخمير وجه المحرم الحي. مش اوله ده هو خدوا الحديث على ظاهره قالوا ده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخمير الوجه محرم. فيبقى المحرم على العموم لا يخمر وجهه الحي او الميت. ردوا عليهم قالوا لهم هذا قول الشافعيه الذين يرونه ومن موافقهم على انه لا يمنع المحرم الحي من تخمير الوجه لانه ليس دليل اضطروا ان يؤولوا هذا الحديث. فقالوا النهي عن تخمير الوجه هنا ليس لذاته لانه سبيل الى تخمير الراس في الميت سبيل لتخمير الراس فبالتالي النهي جاء لهذا السبب. فنظل على ما نحن عليه في الحي لا له ان يستر الوجه وان الميت فقط لهذه المساله وهذا تاويل صرف عن ظاهر الحديث. ايش بقى المشكله عندكم خلاص كده؟ كنت بس اقول اللي بيقولوا ان تخمير الوجه يلزم تغطية الراس. لا مش يلزم. انا بقول لحضرتك ممكن حد يحط كمامه يحط الوجه ده مش دليل انت بتقوله ما ينفعش تقول ممكن حد يحط كمامه. هو الان انت بتقول له هو بيقول لك الان انا عندي دليل بعدم التخمير فانت بتقول له على فعل احد انه يبقى دليل. هو ده مش فعل مش دليل. ما احنا عارفين هو معنى انه يحط الكمامه يعني بقى دليل بالجواز. هو لازم الاستدلال يكون منضبط بادله. يعني انت عايز تقول له الان ما هو ممكن حد يحط الكمامه يبقى الان هذا صح دليل. ايوه شيخنا مش معنى ان هو حط الكمامه وما غطتش راسه يبقى قضيه اللي ثانيه واحده بس مثلا ايوه بالظبط كده ان هو تغطيه الوجه قد تؤدي الى تغطيه الراس. لا ده ما حصلش. غطى وشه ولكن ما غطاش راسه ما وصلتش. طيب ما انت تريد تقول لا التغطيه هو يريد ان يؤوله فتقول انت تريد ترد عليه وتقول له ايش ان لا النص ظاهر وده اللي احنا قلناه ظاهر الحديث بالنهي عن ستر الوجه عموما. فانت نظرك لانه هو نهاه عشان قاتل الراس هذه تحتاج لقرينه وانا اظل على الظاهر بانه جاء النهي عن ستر الوجه وستر الراس. طيب ما هو ده القول الثاني اللي احنا قلناه. انا مش فاهم ما هو ده القول الثاني. انتوا عطلتوا له 10 دقايق مالهاش لازمه. انا شايف قال البيهقي وذكر الوجه وهم من بعض الرواه في الاسناد. لا ثبت يا شيخ ما هي في الصحيحين المعلومات صحيح وفي روايه تخمير وجهه وراسه. وجهه ولا راسه دي في مسلم. طيب ثابته يعني بنقول ثابته مش وهم ثابته وهما بدليل ان النووي نفسه تكلم اراد ان يصرفها الزياده ثابته مفيش فيها شيء. طيب منها ايضا فرع قالوا المراه المعتده من وفاه او اللي هي المعتده الاول يعني في حال الاحداد من وفاه في فتره العده وماتت هل تطيب ام لا تطيب؟ يعني هي اصلا مات زوجها فهي تعتد على الزوج في اثناء العده الان. قالوا هي ماتت يعني هي معتدة أصالة وماتت كمان في هذه العدة. نعم هل تطيب أم لا تطيب؟ هو إيش هذا الفرع عن مسألة المحرم الذي مات وأخذ حكم إحرامه بعد الموت. فقال المعتدة في فترة الاحتداد على الميت وماتت هل تطيب أم لا؟ قالوا الأصح يعني البعض قال نعم تطيب لأن المنع من الطيب كان لعلة وهي مسألة الحزن والرجال ودعوة الرجال وغير ذلك وقد مات كل ذلك قد ذهب ذلك كل ذلك بالموت. والبعض قيل لا كالمحرم قاصوها على المحرم ظل لا حكم العدة بعد الوفاة. وهذا حقيقة القياس فيه نظر إن الأصل لا قياس في العبادات وهذه المسألة مسألة المحرم لا يقاس عليها لأن المسألة خاصة جاء فيها دليل. هم رضوا عن بعضهم قاس على المحرم فقالوا يظل لها حكم العدة بعد الموت فلا تطيب والصحيح أنها ينقطع عنها ذلك. بعضهم أيضا قال طب هل الصوم ينقطع الموت يبطل الصوم أم لا؟ يعني رجل صائم فمات وهو صائم هل هذا الموت يبطل الصوم الذي ما ألا ولا لا يبطله؟ على الحديث ده كده لا يبطله. على الحديث من شروط صحة الصوم أصلا يكون الإنسان مكلف وحي فهو أصلا كده لا هو مكلف ولا أي حاجة ومات على عمل أنتوا إيش؟ انقطع مش رأيكم؟ يعني الآن المصائم إذا مات انقطع الصوم مش يبعث من مدى على شيء بعث عليه إيش فيها دي؟ يعني يبعث الصوم هو مات عشان بوعس عليه يعني مات على التوحيد مثلا ولا مات على ايش؟ ايش تقصد يعني مات على شيء واسع عليه؟ مات على سجود ويغمس على سجود خلاص. تقصد حضرتك يعني يقول ما تحسب له ولا يعني هو مش طيب خلاص هو الان الاصل نعم نظرا ممكن تقول بانه ينقطع بالموت لكن جاء فيها نص جاء حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه لما جاءه قال تفطر عندنا الليله وكان صائما قال انت تفطر عندنا الليله ورواه ابن حبان في صحيحه وصحيح الاسناد فقالوا اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تفطر عندنا فكأنه أثبت له حكم الصوم حتى بعد الوفاة يعني مسألة لفتة أو نكتة ممكن تقال وطبعاً هو في خلاف أصالة كما قلت بين المذاهب على الأقل هل ثبت للمحرم بعد موته حكم الإحرام أم لا الشافعية والحنابلة قالوا بالثبوت المالكية لما اعترضوا الأحناف قالوا من النظر إن ثبت له حكم الإحرام فكان الأولى أن يؤخذ ويطاف به ويسعى به ويكمل به المناسك ليتم الحج وهذا لا يفعله احد لذلك قالوا اذا هو لا يكون له حكم الاحرام بعد ذلك هذا لمن قال من المالكيه والاحناف او الامه الشافعيه والحنابله قالوا بظاهر الحديث بانه على احرامه بعد ذلك طيب فيها ان الميت المحرم يجب ايضا تكفينه وتغسيله يجب أن يغسل ويجب أن يكفن وجواز التكفين في الثياب أيضا الملبوس فيها اللي كان يلبسها لا حرج في ذلك صوتي بيتردد عندك وأيضا فائدة مهمة جدا كيف تستنبطونها معي طب إيش أنا أفهم صوت مقطع غير واضح انا عشان كده كنت فاتح عندي على فكره طب نشغل الاثنين جنب بعض بس طيب شوف انت اكتب النهارده في حاجه طيب في مساله اخرى من هذا الحديث الكفن مقدم على الدين الكفن مقدم على الدين وغير الدين كيف من هذا الحديث تستنبط ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن دين هذا الرجل الذي مات هل الدين مستغرق ولا غير مستغرق كيف مكبر بس فلوس دين في عندك مكبر مين مكبر ده مش فاهم مايك مش قصدي مش كل فوليوم مش حضرتك ايوه لا لا ايوه فين مايك طيب فنقول الكفن مقدم على الدين الكفن مقدم على الدين و يعني هو كده الصوت وصل خش على الشمس كده. ما عندي طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل لم يسأل هل عليه دين أم لا. لو كان الدين يقدم لسأل حتى يقدم الدين لكنه لا قال كفنوه وهذا فيه دلالة على أن ترك الاستبصار في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم. ثاني القاعدة ترك الاستبصار في حكاية الحال الذي نحن فيها مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم يعني لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستبصار هل عنده دين أم لا ترك الاستبصار في حكاية الحال مع قيام الاحتمال هناك احتمال أن يكون هناك دين فالدين يأخذ التركة فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستبصار هذا مع قيام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال كأنه يريد أن يقول لا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول كفنوه يبقى حتى لو كان الكفن يستغرق التركة كلها فيقدم الكفن على الدين وهذا دل على أن الحقوق مرتبة في الإرث في التركة أولا ما يحتاج إليه للتكفين حقه ثم بعد ذلك يكون في مكانه في الدين الكفن للميت واجب وهذا إجماع عند أهل العلم منها ايضا يستدل على من قوله صلى الله عليه وسلم انه يبعث يوم القيامه منبيا استهباب دوام التلبيه في الاحرام، لانه ان كان حتى مات على احرامه لكنه سيبعث يوم القيامه منبيا دل ذلك على استحباب التلبيه والدوام عليها طول ما كان المرء محرما. فيها ايضا تحفيز المرء على انه يعني يتمنى او يفعل ان يقابل الله عز وجل على حاله تناسب هذه العبوديه، لان هذا الرجل مات في عباده وفي اعظم العبادات وهي الحج، فلما كان فيها جزاء من النبي صلى الله عليه وسلم بين بانه يبعث منبيا وان له الاجر، ففيه من التحريص والتنبيه او الحرص والتنبيه على ان يشعر ان يداوم المرء على العباده لعل الله عز وجل يقبضه على هذه العباده، نسال الله عز وجل ذلك. طبعا دوام التلبيه ما دام انت محرما، لانه يبعث يوم القيامه ملبيا لانه محرما، فسيبعث يوم القيامه بالتلبيه لانه محرم، فما دمت انت على احرامك يسن لك دوام التلبيه. استحباب الستر في غسل الميت، وهذا عند الشافعيه وعند الحنابلة ايضا في كل الغسلات قالوا ذلك ايضا. يعني استحباب الاستمرار في التلبية حتى إذا مات فهو يكون ملبيا، يعني شكرا. أنا هسيبها لحضرتك. نعم، لا أنا بقفل لهم عشان هم قالوا في. لا أنا هسيبها على الصفحة هنا. أيوة حضرتك ارجع على الصفحة دي، الصفحة دي مش هتقدر مش هتتختفي. الصفحة السوداء. أيوة. طيب مش خلاص. طيب فقلنا الآن استحباب إيش في عندك؟ قلنا الستر واستحباب، نعم. استحباب الاستمرار في التلبية بحيث لو مات يعني يكون ملبيا. هم استدلوا من يبعث ملبيا على انه ما دام محرما سيبعث بالتلبية، فطول المرء في الحج او في العمرة يستحب دوام التلبية حتى ينتهي من الاحرام او يقف عند رمي الجمرة او غير ذلك في الحج. انا قصدي حتى ان مات فيكون التلبية يعني على لساني يعني جيد ماشي، بس هو خلاص ما هو محرم. احنا بنتكلم في الاستفادة من اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم انه يبعث ملبيا على انه محرم، فانه يستحب له استمرار التلبية لذلك. قلنا استحباب الستر في الغسل للحديث، وهذا قال به الشافعية والحنابلة، منعه المالكية والاحناف. بل قال مالك عليه الفدية، يعني ان غسل عليه الفدية. لم يذكر صدر يعني مع ان هذا يخالف الحديث. نعم عجيب هذا. ابو حنيفه قال ذلك ايضا. الحديث لم يذكر فيه الصلاه على الميت المحرم، لذلك نقل عن الشافعي يغسل ويصلى عليه، وهذا النقل فيه خطا والله اعلم فيه، لكن الجمهور على الصلاه على الميت المحرم، وهذا الصحيح الراجح ان الميت المحرم اذا مات يصلى عليه ليس له حكم الشهيد. ايضا استنبط الشافعي مساله هنا مهمه من هذا الحديث، جواز قطع شجر الستر في مكه، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وستر، فكانه اباح استخدام الستر، ولا يستخدم الستر الا بالقطع من الشجر، والاصل النهي عن قطع شجر مكه في الحرم، فقال ذلك استنبط الشافعي رضي الله عنه على جواز قطع شجر الستر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اباحه، وكما قال القضاء الشرعي ينافي الضمان، فلما أباح الشرع أنه أن يفعل أن يستخدم الستر ينافي هذا الضمان على أنه لا يمنع من قطع شجر الستر. يعني إمام أحمد استنبط من الحديث أيضا خمس فوائد، قال سنن تكفين الميت في ثوبين لأنه كفن في ثوبين، وأن الكفن يكون من أصل المال، لأن إن هذا الكفن من مال المحرم ولو أتى حتى على جميع المال كما قلنا، لأن لو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم له دين أم لا، تغسيل الميت في الستر في الغسلات كلها، لأنه قال اغسلوه بماء وستر، فالحنابلة والإمام أحمد يرى في كل غسل من الغسلات يغسل بماء وستر، لا يخمر رأسه هذه السنة الرابعة، ولا يقرب من الطيب، سنة خامسة استنبط الإمام أحمد من هذا الحديث. وبعضهم قال ايضا كالطبري قال يستنبط منه سنه سادسه استحباب التلبيد للمحرم، لانه في روايه يبعث ملبدا مش ملبيا في روايه اخرى، يعني يبعث على التلبيد الذي كان في شعره، فمعناه ان هو ايضا لا يفك هذا التلبيد، المحرم له ان يلبد شعره، النبي صلى الله عليه وسلم لبد الشعر يعني لبده كما يفعل الان، بيوضع فيه زي الدهن او يوضع فيه زي ماده، ف فكان لو كان هايش او كان كبير فيلبد يعني كانه مش فاهم في التلبيد ولا جل نعم كانه هذا كده من الجل اللي بيسمونه قال لكن يلبد كانه يدخل في بعضه بحيث لا يهيش ولا يعني يتم تغير اوصافه فهذا هو التلبيد حتى ان مثلا السيده عائشه كانت تلبد للنبي صلى الله عليه وسلم الشعر له ندخل في حديث المعطيه أي السبب؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه لا حديث أم عطية أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وهذا الحديث حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كأن أم عطية هنا ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع لأنها قالت نهينا والأصل عندنا وإن كان هذا خلاف أصولي لما يقال نهينا أو أمرنا أو من السنة فالأصل هنا يحمل هذا على الأمر والنهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع يعني إذا قال الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا أو من السنة كذا الصحيح على بعد الخلاف الأصولي في هذه المسألة أنه كله يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع بالأذان ويوتر بالإقامة ما الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالآمر والنهي هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان البعض يشكل أصولين يقول قد يكون الآمر والنهي الخلفاء الراشدين فليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك ولكن المسألة هذه قد يعني رجحها أهل الأصول بأن إذا جاء الأمر أو النهي أو نهينا أو أمرنا أو من السنة تحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم قال العزم في اللغة القصد ومن نهينا أن عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فالعزم القصد المؤكد إذا كده أقول عزمت على فعل الشيء أي قصدته قصدا مؤكدا فقولها هنا لم يعزم علينا أم لا على بعض بقى هنا بعض أهل العلم ومن الشافعية الذين رأوا بالكراهة في اتباع الجنائز وليس التحريم قالوا ونقل ذلك النووي قال قول معطية الأنصارية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا لأن نهينا أصلا فيها التحريم نهينا فيها التحريم أما قالت لم يعزم علينا فكانت تريد أن تقول فلم نؤمر فيه بعزيمة ولا يعني نؤكد علينا في النهي كان يريد هذا معنى أن نقول كان هذا لم يؤكد علينا في النهي كانها تريد أن تقول كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم هذا لمن يقول بأن هذا اللفظ صارف النهي من التحريم إلى الكرامة وحمل حديث معطية على ذلك والبعض قال لا يعني هذا الحديث يحمل على غير ذلك خاصة إذا جمع مع الحديث الأخرى التي جاءت في التجديد عن زيارة القبور وعن اتباع الجنائز وهو طبعا هنا من يقول بهذا الحديث البعض يحمله على نهينا عن اتباع الجنائز أي على أن النساء لا تذهب وحتى لا تصلي خلف الجنازة يعني اتباع الجنائز هنا لا تذهب للصلاة لا تسير خلف الجنازة حتى تصل إلى الصلاة فتصلي فضلا عن زيارة القبور لأن هذا اتباع الجنائز غير زيارة القبور وغير اتباع الجنازة إلى القبر فبعضهم يحملها أيضا على الصلاة والبعض لا يرى جواز الصلاة النساء على الجنائز لمعارضة السنة في ذلك وأن النساء شقائق رجال الأحمال في الأحكام وأن النهي عن اتباع الجنائز هو المقصود به السير اتباع الجنائز حتى القبور أو المقابر هذا بغير زيارة القبور هذه مسألة أخرى أن اتباع الجنائز هنا في وقت الجنائز النفسي اللي هو وقت الموت ليس في مسألة زيارة القبور مسألة أخرى تحريم والكراهة كده اللي هي هو قضية اتباع النساء. قلنا الآن أولاً هذا هو الاتباع. البعض يحمل قبل أن نقول قلنا الشافعية قالوا بالكراهة لصرف النهي عن لم يعزم علينا. وفي قول لا يبقى على التحريم كما نقله الطبري أنه يرى بأن لم يعزم علينا يقصد بها ونهوت يقصد بها بأنه لم يعزم علينا الذهاب كما عزم على الرجال مش في النهي لم يعزم علينا يعني لم يكن لنا عزم على اتباع الجنائز في الأصل قبل النهي. كما كان العزم على الرجال يعني كان الرجال الأصل أن اتباع الجنائز فرض كفاية أو نقول بأنه لابد أن يكفن ويغسل ويدفن فيريد أن تقول لم يعزم علينا البعض حمله لم يعزم علينا ليس لم يعزم علينا في النهي بعد قال ذلك أن يعزم علينا في الاتباع أصلا فلما لم يعزم علينا في الاتباع لم يعزم علينا في النهي لأن إحنا لسنا كالرجال في الحكم والبعض قال لا، حتى لو قلنا بذلك هذا لا إشكال فيه، لكن قالوا أيضا نهينا عن اتباع الجنائز، تريد أن تقول النهي أصل التحريم، ولكن قد يأتي مع النهي تأكيد ولا يأتي تأكيد، فليس معنى أنه لم يأتي تأكيد أن النهي عن كراهة، لأن الأصل في النهي عن تحريم، فيظل النهي عن تحريم، ولكن كلام معطية أنه لم تأتي قراءة أخرى تؤكد أكثر من مرة، انتهينا. لذلك يقولون إذا جاء النهي ولو مرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المرء أن يمتنع. فنقول حتى لو قالت المعطية نهينا عن اتباع الجنائز، يكفي أن هذا النهي أصل التحريم، لم يعزم علينا، تريد أن تقول لم يتكرر علينا النهي، وهذا لا يجعله صارف من الكراهة من التحريم إلى الكراهة، لأن النهي باقي على أصله وهو التحريم. ده راجع شيخنا؟ نعم، الله أعلم، يعني فيما يظهر لي أن هذا الصرف جيد في هذه المسألة، بأن النهي يكتفي لو جاء مرة واحدة من مرة نهينا، وأن لم يعزم علينا، إما أنك ستقول على أنه لا حتى لو فهمها، ما هو لا اترك فهمها، هذه مسألة أخرى الآن، نقول إما أنها تقصد لم يعزم علينا أن يتكرر علينا النهي، يعني مقصود كده لم يتكرر علينا النهي، وإحنا وليس الشارع مطالب بتكرار النهي، بل لو أمر لو نهى مرة واحدة فيجب أن تنتهي، فيحمل كلام لم يعزم علينا على أن لم يتكرر علينا النهي، أو كما قلت البعض حمله لم يعزم علينا على أن لم يعزم علينا أصالة على اتباع الجنائز كما عزم عن الرجال، ليس هو مقصود أن لم يعزم علينا في يعني أن يعني أن الرجال عزم عليهم أنه لابد أن يغسلوا ويكفنوا ويصلوا ويدفنوا فرض كفاية، مش قلنا الميت إذا مات فرض كفاية على المسلمين أن يذهبوا، فهذا عزم على الرجال بأنه لابد أن يذهبوا وليس على النساء، فهنا حملوا لم يعزم علينا على بعض الأقوال أنه لم يعزم علينا الاتباع أصلا كما كان عزم على على على النساء، هذا يعني كأن لم يعزم علينا ليست تفسيرا للأولى، الأولى فقط نهينا عن اتباع الجنائز، وبعضهم حملها، أنا أقول بعض حمل على ذلك وإن كان الحمل فيه بعد، لكن الأقرب أن يقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يؤكد علينا في النهي، وليس هذا صارفا للكراهة، لأن لا لأن لو جاء النهي ولو مرة واحدة فينتهي المرء عنه، لا يحتاج به إلى التكرار. بس ده شد عندنا ناحية التحرم شيخ. التكلف فين؟ ولم يعزم عليها في النهي دي يعني فيها تكلف يعني خلاف المتبادر إلى الذهن يعني. ما هو ده بالعكس، ده هو ده اللي تريد أن تقوله. إيش التكلف فيه؟ أمال إيش معنى لم يعزم علينا؟ قصد الشيخ عليه إن هو المفروض النهي يبقى مرة واحدة، مفيش حاجة اسمها إن إحنا يتكرر النهي يعني. طب ما ليش معنى لم يعزم علينا؟ ما هو لو نهى يبقى لابد تجتنب، اذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه. لم يعزم علينا في النهي يعني ان هو النهي محمول الى الكراهه، يعني هو ده المتبادل، مش اللي هو لا ما عندهمش حتى الصحابه لما يقولوا عندهم تفرقه بين الكراهه والغير الكراهه والتنزيه، كان اذا نهي عن شيء يمتنع عنه، هو دلوقتي يمتنع عن العمل. لم يعزم علينا ايه؟ على الفعل الذي وقع اللي هو النهي. لم يعزم علي في النهي عن اتباع الناس، يعني نحن ممكن نحن نتابع ممكن لا نتابع. لا انت ده هذا من قال بذلك، ما ده اللي نقول، لكن عندك لا عندك لا مش لا لا يحتاج الان، انت لما تنهى عن شيء مش في ممكن يقول تكرر النهي ولا متكرر النهي، هي تريد ان تقول لم على من قال، ما احنا انا قلت في صارف في قولين مش قولين في اكثر من توجيه، التوجيه الأول غير توجيه من قلب الكراهة اللي هو قال به الشافعية، لا الكثير ونقل ذلك الطبري قال حملوه على أنه لم يعزم علينا في اتباع الجنازة كما عزم على اتباع الرجال، فيظل النهي للتحريم الأول، والطبري قال وقد استدل كثير على ذلك، أو أنه نهي نهي عنا ولم يعزم علينا لم يتكرر علينا النهي، فقالوا حتى لو لم يتكرر النهي ظل النهي على أصله تحريما لو مرة واحدة، هي بتريد أن تقول إيش اللي لم يتكرر علينا النهي بذلك، يعني إيش هي عايزة تقول إيش أن وصف النهي، هي بتتكلم على وصف النهي لم يعزم علينا لم يتكرر علينا النهي أكثر من مرة، لكن هذا ليس له علاقة بأن النهي شرط في اتباع التحريم، يعني مجرد النهي كافٍ، لأن لما انتهى ينتهوا طواعية، فاستغنينا عن العزيمة، فلذلك لم تشهد معطية العزيمة في ذلك النهي، لكن جاءت العزيمة في نهايات أخرى لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله زوارات القبور، عفوا وفي روايه زائرات القبور مع ان فيها ضعف نقول، لكن الشاهد مو حتى بس ما نستفيد الان انا لخصت المساله ثلاثه الذين قالوا بالكراهه قالوا من الحديث لم يعزم علينا صرفوا النهي من تحريم الكراهه، الذين قالوا النهي على اصله في التحريم قالوا لان قول معطيه ليس فيه الا فقط بان لم يتكرر النهي وصف النهي جاء مره واحده مثلا ولم يؤكد علينا لكن ظل بوصف النهي كما هو الاصل في التحريم عند اهل الاصول، والبعض حمله على ان لم يعزم علينا ليست خاصه بالنهي اصلا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا في اتباع الجنائز كما اصلا قبل النهي كما لو عزم على الرجال يعني كما اكد على الرجال ان هم يتبعوا جنائز نعم فيحمل على ذلك وهذا الطبري الذي قال هذا الكلام في هذه المساله لكن طبعا لو اردنا للمساله فيها لن ادخل فيها لان الحديث لا يحتمله مساله زياره القبور او ذكر النساء هذه باب العقيده وهي ليست معنا هنا لكن احنا بينا الان على من قال بالكراهه ده هدف الاتباع طبعا احنا نقول اذا كان النهي في الاتباع فمن باب اولى عن النهي في الزياره زياره القبور حتى لكن هذا ليس محله هنا معنا حتى لا نستفيد بذلك كتير جدا بتبقى مصره ان هي تتبع الجنازه. وقلنا ان الاتباع عند بعض الناس فيه كمان اختلاف، البعض قال بعضهم يمنع من الذهاب للمسجد للصلاه وهذا بعضهم قال ان هذا من الاتباع. وهذا ايضا عند الفقهاء يقولون من الاتباع هنا انك تسير خلف النجاسه حتى تصلي الجنازه حتى تصلي. لذلك البعض نقل حتى عن نساء مصر ما ادري مش بذكر من قال بأنهم كانوا يذهبون لا يصلون وينوحون ويضربون الخدود ويشقون الجيوب وغير ذلك فكان المعنى في النهي واضح فيها لكن نقول بس هذا البعض حمل النهي على الاتباع في كل شيء حتى الذهاب تصلي لكن نقول الآن المسألة النهي عن الاتباع في السير خلف الجنازة سواء للقبور وغير ذلك لكن لا يمنع أن لو أرادت تذهب إلى المسجد وتصلي أن تصلي لأن لم يأتي المانع عن صلاة النساء على الرجال او على النساء في المسجد لم ياتي المنع لذلك من باب الشيء بشيء يذكر قضيه اتباع الجنازه هل من المسجد حتى المقبره او الدفن ولا من البيت الى المقبره يعني طبعا داخل ضمنها الصلاه في المسجد ما تسيرش في الجنازه شيخ عايزه تروح تصلي في المسجد وخلاص ما اتكلمش عن النساء بتكلم ما اتكلم عن النساء لا انا بتكلم على دلوقتي مش على النساء بتكلم على قضيه اتباع الجنازه اصلا مثل للرجال انا بقول لحضرتك من باب الشيء بشيء يذكر ماشي اتباع الجنازه هل الرجل يعني من تغسيله وتكفينه نحو ذلك من مكان التغسيل والتكفين حتى المقبره ولا ممكن من مكان الصلاه عليه حتى المقبرة؟ كل هذا اتباع ما في مشكله ما دام تسير خلف الجنازه تسير وراها حتى تضيع تصلي ثم اخذتها ووزدت بها هذا اتباع للجنازه شفنا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث القراتين ان من صلى على جنازه ثم تبعها فهنا هيكون اتباع الجنائز هيبدا من اول الصلاه ولا من اول التغسيل والتكفين ده اللي انا قصدي عليه ان النساء هنا لو اتبعت من اول التغسيل والتكفين مش هيبقى اتباع سيبك موضوع النساء لو اتباع جاي لا الكلام جاي بيلحق دي لو الاتباع بدا من اول الصلاه صح انت تقصد ان بعد الصلاه تتبع للزوجة وانا نظر جيد ان تقول بان الاتباع من بعد الصلاه الى الذهاب للدفن هذا هو المنهي عنه هذا اللي انا قلت انه في اتفاق خلاص اذا كان البعض اخذ ايضا حتى الذهاب بها الى المسجد وانا قلت هذا ليس من الاتباع هذا ليس كما قلت الان يعني يقول كانك تريد ان يبقى هو لو حملناه كده يبقى الاتباع كله يكون من بعد الصلاه الى الحمل الى المقبره هذا هو المقصود بالاتباع ده اللي معلوش خلاف نعم هذا ليس عليه خلاف شيخ نعم انما اللي قبل كده هو ده اللي فيه خلاف اللي هو من مكان التكفين والتغسيل الى المصلى او يعني المكان الذي يصلي حمله نعم الى ذلك نعم كلام معطيه عند الحنفيه بعد الصلاه مباشره من وقت بعد الصلاه فقط نعم بعد الصلاه ده قلنا الاتفاق يبقى من بعد الصلاه يكون الى بتاع ده هو الاتباع من بعد الصلاه بس ما لو قلت البعض حمل هو لا بس عندنا كلام في الشافعيه وغير ذلك انها تسير حتى تذهب الى الصلاه به على ان هذا من اتباع الجنازه لا سوى من المعاطين طيب ما ادري يعني في فضل الحديث نبض طيب شيخ يعني اذا صارت حتى يصلي عليه يدخل فيه نهي كذلك يعني ولا لا انا راجع في انها تذهب وتصلي في المسجد لا حرج اصل هي اصلا كمان كم واحده اللي بتمشي من الجنازه هتصلي في المسجد بتبقى بتذهب للمسجد تصلي هناك اهل بيتي فقط يمكن اللي هم ممكن يخرجوا خلف ما ما لبس برضه خاص ليش؟ في اكثرهم يلبس اسود خاص الاحتدال عليه بالسواد؟ هذا لا يعني لا دليل عليه، لكن هو لها ان تلبس ذلك ما لا يمنع، لكن لا يشترط لها السواد. انا فاهم عند العرف، لكن لا يشترط لبس السواد في الاحتداد، يعني لا يشترط، لكن هو يمنع عنها الزينه تتزين. عند بلاد المغرب مثلا عندهم الحداد بالبياض وليس بالسواد. المهم انه يمنع الزينه. يمنع الزينه لكن لا تمنع. طب شيخ ناخذ الحديث الاخير من الوقت. ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنازه ان تكوا صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حديث ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازه، هنا بالفتح، لان الجنازه بالفتح تكون للميت، بالكسر تكون للنعش وليس مرادا. المراد هنا بالميت، اسرعوا بالميت مش بالنعش. لذلك الجنازه لا، احنا قلنا هي تصح فتحا وكسرا، لكن هنا في الحديث الجنازه بالفتح للميت، لانه قال اسرعوا بالجنازه، قلنا بالفتح للميت، بالكسر للنعش. فلو قلنا اسرعوا بالجنازه بالفتح المقصود هنا الاسراع بالميت ليس بالنعش، ويدل بذلك اخر الحديث، لانه قال ايش؟ وان تكوا صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكوا سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. ما مين اللي هيكون مش النعش؟ لابد يكون الميت. لذلك الصحيح هو ان يقصد بها تقرا بالفتح وهي الجنازه. المراد بالاسراع اي الاسراع بالميت كما قلنا حتى يعني يحمل الى القبر. ومنها ايضا اسرعوا بالجنازه، يعني اسرعوا منها يدخل فيها التجهيز. البعض قال الاسراع بها الحمل، والبعض قال الاسراع في التجهيز، وهذا فيه نظر، يعني التجهيز بعد الموت حتى لا يتغير. يعني اذا الاسراع هنا يشمل اما الاسراع به بحمله بعد الصلاه عليه والى الذهاب به الى قبره، والبعض قال الاسراع به بالتجهيز بعد الموت لئلا يتغير، والاول اظهر وعليه الجمهور ان المقصود الاسراع به بحمله بعد الصلاه لوضعه في القبر. بل ان يعني النووي نقل ان الثاني مردود باطل لا يصح، لانه اللي هو انه المقصود بالاسراع الاسراع في تجهيزه، مع انه هذا ليس اشكال فيه، لكن مش في هذا الحديث. انا اسرعوا بالجنازه يقصد بينا حمل الجنازه بعد الصلاه مش الاسراع في التجهيز، مع ان ممكن اللفظ على العموم، لكن هو النووي قال باطل مردود لان اخر الحديث يبينه. السياق من المقيدات، السياق من قال فشر تضعوه على رقابكم، فاذا لو كان شر تضعوه على رقابكم او خير يعني تقدمونه، هذا يكون في الحمل، في الاسراع في الحمل، في حمل الجنازه وليس في تجهيز الجنازه. انا اقول في هذا الحديث، لكن في احاديث اخرى بان من السنه لاكرام الميت اللي هو سرعه التجهيز والدفن. بس الشيخ في اصلا حديث في قضيه يعني اكرام الميت دفنه وكده؟ في نعم في فنقول الان ان اما تقول بعموم الحديث، تقول بعموم الحديث على الإسراع كله، او تقيده كما جاء من المفسرات او المقيدات بهذا النص. والمشكله ليس فيها اشكال كبير، لكن طبعا ظاهر اللفظ يبين ان المقصود بالإسراع هو الحمل النجاسه، حمل الجنازه، انا اسف، حمل الجنازه. الخطاب هنا بالإسراع للرجال وللنساء، الاصل فيه للرجال، لكن طبعا الإسراع هنا الذي يحمل المقصود به الرجال، يعني ان تخصيص الحمل للرجال، لان النساء يضعفن عن الاسراع في ذلك ولا يحملن. فالمقصود ان الخطاب في الاسراع للرجال، لكن نقصد المحمول رجل او امراه يسرع به. لكن طبعا الاسراع هنا قالوا مقيد بانه يكون بهيئه ليست مزريه، يعني لا يجري الجري، فممكن يقع، ممكن يتأرجح، يؤدي ذلك لخروج أشياء منه أو ذلك انفجاره وسقوطه، طبعا هذا لا يفعل. لكن المقصود هنا بالإسراع اللي هو يعني مشروع عرفا في ذلك. قال فإن تكوا صالحة إلى آخره. هنا قال أيضا فيها دلالة على أنه لا تؤخر الجنازة لزيادة عدد المصلين، لأنه قال أسرعوا، فكأنه بعد أن ينتهى من التجهيز لا يؤخر. إلا بعض أهل العلم قالوا ينتظر لو كان مثلا وليه من أوليائه الذين سيأتون يصلوا، أو بعض أهل الخير والفضل والصلاح، بعض أهل العلم سيحضرون، فقال هنا يؤخر انتظارا لهؤلاء حتى يأتون. لكن الأصل بأنه لا لا يسرع بالجنازة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تقدموه فخير تقدموه إليك، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم. قالوا فيه دلالة على تقليل مصاحبة أهل الشر، يعني كان شرا من أهل الشر فاتركوه، يعني وضعوه سريعا، فقالوا قال شر تضعوه عن رقابكم، فدلالة على أن المرء لا يصاحب أهل الشر، لا يصاحب أهل المعاصي، لا يصاحب أهل الذنوب، بل حتى بعد الموت يعني يتخلص منهم ويحاول أن يدفنوا في أسرع وقت، إنه ليس هناك مصلحة في مصاحبتهم. أيضا فخير تقدموه إليه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أعد الله عز وجل له من الخير من النعيم، هذا الخير تقدمونه إليه، إن كان من أهل الصلاح والفضل فتقدمونه إلى خير، يبقى النعيم الذي سيكون له في القبر والرحمة التي ننتظره وغير ذلك. والعكس بالعكس، فشر تضعوها رقابكم، أيضا فيها بأنها بعيدة عن ذلك فلا مصلحة لكم، فاتركوها عن رقابكم. فيها دلالة أيضا على أن أحكام القبور لا يعلمها أحد، لأنها من الغيبيات، فلا يصل إلى إعلام أحد لا بالخبر ولا غير ذلك. طيب هذا آخر الكلام في الحديث، نقف عند الحديث التاسع عن سيد سمرة، نختم الباب إن شاء الله الأسبوع القادم، ونقول انتهينا من كتاب الصلاة ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لك سبحانه اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.